إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند أبواب الزكاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشرط الثاني الحول، لأن ابن عمر رضي الله عنهما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه الترمذي وابن ماجه وأبو داود. الشرط الثاني من شروط الزكاة بعد وجوب النصاب الحول، والحول المقصود به شرعا هو السنة الهجرية، وهذا مما لا ينتبه إليه كثير من الناس، أن يخرج الزكاة على السنة الميلادية، وهذا خطأ، لأن الشرع ربط الأزمنة بالأزمنة القمرية. يعني مثلا عندما يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، يعني 40 سنة هجرية، ليس لا يرد إلى الميلاد. النبي صلى الله عليه وسلم مات وعنده 63 سنة، 63 سنة هجرية، ومعلوم أن السنة الهجرية أقل من السنة الميلادية ب11 يوم وربع. السنة الهجرية 354 يوم، السنة الميلادية 365 يوم وربع. والربع ده جه منين؟ الربع جه لأن اليوم مش 24 ساعة، اليوم 23 ساعة و59 دقيقة، ففي فرق دقيقة يوميا. بتجميع هذه الدقائق بينتج عندنا كل 4 سنين يوم، فده سموها السنة الكبيسة، لأن اليوم ده اللي بيعدل ال4 سنين. إنما الصح اللي عايزين يمشوا صح يخلوا الساعة بتاعتنا ناقصة دقيقة، تبقى 24 ساعة إلا دقيقة، الدقيقة دي بتعمل ربع يوم، فكل سنة بتفرق ربع يوم. فلما تفرق السنة الهجرية عن الميلادية 11 يوم وربع، على كده أنه لو أخرج زكاته سنين ستخرج في معاد متأخر، لأن كده الزكاة بينتقل 11 يوم وربع بدري عن العام السابق، زي رمضان كده. فلو كان بيطلعها في يناير كمان 3 سنين المفروض يطلعها في ديسمبر، كمان 3 سنين يطلعها في نوفمبر، وهكذا. لو أصر أنه يخرجها في يناير كل عام، سينتج أن بعد سنين طويلة هتتأخر شهور طويلة، فلابد أن يضبط إخراج الزكاة على السنة الحولية اللي هي الهجرية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ولأن الزكاة إنما تجب في مال نام، فيعتبر له حول يكمل النماء فيه. ده هنا بقى بيجيب مثال عقلي، ليه الزكاة بتخرج كل عام ما تخرجش كل شهر؟ ليه؟ لأن غالبا في بداية الأعوام أصحاب التجارات يقوموها، لأن التقويم الحقيقي للتجارة لا يقل عن عام، التقويم اللي قبل عام تقويم تقريبي. فقال: لأن الزكاة إنما تجب في مال النامي، كل أموال الزكاة مقصود فيها نماء، لأن الشرع أوجب الزكاة على المال النامي حتى لا يظلم الغني، لأن فيه أرباح، فيعتبر له حول يكمل النفاء فيه. النماء والربح لا يكمل إلا بعد على الأقل حول، وتحصل الفائدة منه فيواسى من نمائه. الغني كده هيتظلم لو طلعناه كل شهر، الغني هيأخذ من ربح كل شهر، وأحيانا كثيرة الغني صاحب التجارة بيحرم نفسه من الربح شهور حتى يستطيع أن يستفيد من ماله، عشان الربح يعوض رأس المال. فإن هلك النصاب أو واحدة منه في الحول أو باعها انقطع، دي برضو ده هو بيجيب مسألة بعد الحول، خلاص الحول واجب واشترط، وقال ليه الشرع علق هذه الأمور على الحول. الأمر الثاني إن هذا النصاب لو انقطع في الحول أو نقص في أثناء الحول نعد من جديد. مثال: واحد عنده تجارة، عنده محل، المحل ده بيجيب أرباحه برأس ماله نصاب كامل، وليكن مثلا النصاب 1000 جنيه، بضرب مثال لغاية ما نقتل النصر. جه في نص الحول خسر بقى 500 جنيه كده انقطع الحول كده ما عليهوش زكاة. لو فرضنا أنه كسب مرة أخرى ووصل للألف جنيه يبتدئ الحول من جديد. فهو بيضرب مثال لأدنى حاجة، فإن هلك النصاب كله أو واحدة منه في الحول، واحدة من النصاب اللي هو النصاب العددي في المواشي، لو مثلا قلنا 40 شاة النصاب، لو في أثناء الحول ماتت شاة واحدة بقى 39 سقطت من عليه الزكاة. يبقى القاعدة إن لابد أن يكون النصاب في الحول كاملا، 354 يوم كاملين يكمل فيهم النصاب. لو نقص النصاب في يوم واحد منه يبتدئ مرة أخرى. ولذلك كان بعض الفضلاء من الصحابة الأغنياء كانوا لا يخرجون زكاة أموالهم. ليه؟ لأنه لا يدخر شيئا، زي الليث بن مالك مثلا، الليث بن سعد. الليث بن سعد كان من أغنياء مصر، وكان له أرض تأتي غلته كل عام آلاف الدينارات، وكان يتصدق حتى إذا جاء آخر العام نظر ما بقي معه من دراهم فبعثها إلى الفقهاء ليستفيدوا منه. فكده هو بيحوش للسنة الجاية علشان قطر يأتي عليه النصاب. ف إذا انقطع النصاب في أثناء الحول يبتدئ حولا جديدا. هنا بيقول أو نقصت واحدة أو باعها انقطع ثم إن نتجت له أخرى مكانها أو رجع إليه ما باع استأنف الحول. كلمة استأنف يعني ابتدأ من جديد. باع الشاه اللي رقم 40، سواء ردت إليه ببيع أو إقالة أو باعها بالخيار فردت به، أي نوع من أنواع البيوع اللي ذكرنا إن شاء الله لما يأتي البيوع هنفصلها. لأن الملك يزول بالبيع والرد تجديد ملك. أول ما باع حتى لو باع بالخيار، باع بالخيار يعني إيه؟ خدها شوفها ولو ما عجبتكش هاتها، ده بيع. خيار الرد. أو باعها إقالة، إقالة بمعناها باعها وبعدين صاحبها لما اشتراها ما عجبتهوش رجعها تاني، دي إقالة. وإن قصد بشيء من ذلك الفرار من الزكاة لم تسقط. واحد بقى درس هذا الكلام وقال طب أنا كل سنة هبيع ما زاد عن النصاب حيلة ثم أشتريه مرة أخرى، يبيع ويشتري لمراته مع عندها ذهب، وقالت خلاص فوق النصاب هبيعهولك قبل يوم الحول، تاني يوم الحول تشتري مني تاني، أشتري منك تاني، وهكذا حيلة على الزكاة. لم تسقط الزكاة، وجب الزكاة فيها، لأن الشرع يسقط الحيل. لأن قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه فلم يسقط، لأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه فلم يسقط. سبب الاستحقاق اللي هو النصاب والحول، وهم قصدوا إسقاطه. القاعدة بتقول أن الشرع يعامل الناس بنقيض قصدهم، بنقيض قصدهم. يعني لو أن الإنسان قصد أن يفر من الشرع من الزكاة أوجب عليه الزكاة وأسقط هذه الحيلة. كالطلاق في مرض الموت، ضرب مثال هنشرحه. رجل متزوج امرأة وكان غضبان منه، فجاله مرض خبيث، الطبيب قال له قدامك أيام قليلة ثم تموت. أول حاجة يفكر فيها إيه؟ يحرم هذه المرأة من الميراث، من كده على عيشته، فطلقها، طلقها في مرض الموت. الفقهاء يقولون أن هذا الطلاق لا يقع في مرض الموت، لأن يقصد به الهروب من الميراث، إن هو لا ترث. فالشرع ضرب مثال الطلاق في مرض الموت لا يقع، والهبة والبيع في مرض الموت لا يقع، يقع في وصية ولا يقع بيع، وهكذا كل الأمراض. ومرض الموت لما نأتي إن شاء الله في أبواب الوصايا هيشرح يعني إيه مرض موت. مرض الموت اللي هو المرض الذي قارب أن يموت فيه، في أمراض مزمنة ممكن يموت، التهاب كبدي وبائي مثلا، فيروس سي، هيموت بس إمتى؟ ده مسموش مرض موت مخوف، هو ممكن يموت منه ممكن يموت من غيره، إنما مرض الموت المخوف اللي هو شارف الموت. ها؟ شرف الموت يعني خلاص مرض يخاف منه الموت، تيقن وجود الموت فيه في نهاية المرض، سرطان أشياء مثل هذه يعني. وإن نتجت واحدة ثم هلكت واحدة لم ينقطع الحول لأنه لم ينقص. بيضرب مثال بقى، واحد عنده 40 شاة وبعدين نتجت واحدة كده بقى 41، وهلكت واحدة رجعوا تاني 40، فبيقول فوق 40 مش هنتكلم، مدام ما وصلتش 39 يبقى كده ما انقطعش الحول. وإن خرج بعضها ثم هلكت أخرى قبل خروج بقيتها انقطع الحول. بيضرب مثال دقيق شوي، الشاه رقم 40 بتولد وخرج بعضها، يعني خرج بعض المولود، وماتت الأم في أثناء الإخراج، انقطع الحول ولا لا؟ هو بيقول انقطع، لأن ما دام ما خرجتش كلها يبقى لا تأخذ حكم الحية. فهو يضرب مثال تاني، وإن خرج بعضها يعني في أثناء الولادة يعني ثم هلكت أخرى أو أمها أو قبل خروج بقيتها انقطع الحول. انقطع الحول يعني مش هنعدها، لأنها لا يثبت لها حكم الوجود في الزكاة حتى يخرج جميعها. بيديك قاعدة برضو عشان ممكن تحل مشكلة، إن لو حصل النقطة ديت ماتت وهي بتولد، فهي ديت لا تأخذ حكم الوجود إلا إذا خرج جميعها. وإن أبدل نصابا بجنسه لم ينقطع الحول. كل دي أمثلة بيضربها للتمرين. استبدل النصاب بجنسه، واحد عنده محل سوبر ماركت ولقى الدنيا مش ماشي، قال طب أنا هبدل النشاط، هفتحه ملابس. الملابس الناس كلها دلوقتي بقت الملابس أهم من الأكل، فباع البضاعة واشترى بها ملابس، هل ينقطع الحول ولا يستمر؟ هيستمر، لأن باع الحول باع النصاب بجنسه. كلمة الجنس هنا يعني عروض تجارة بعروض تجارة، ده معنى الجنس، مش نفس النوع المأكول. جنس عروض تجارة وعروض تجارة كلها حاجة واحدة، جنس واحد يعني. وإن أبدل نصابا بجنسه لم ينقطع الحول لأنه لم يزل في ملكه نصاب من الجنس جاز في حول الزكاة. جار في حول الزكاة، مش كده؟ مش عندكم جار؟ جار في حول الزكاة. فأشبه ما لو نتج نصاب نصابا ثم ماتت الأمهات. بيضرب مثال برضو بالمواشي، النصاب 40 ولد 40 وبعدين ماتت الأمهات، يبقى لسه النصاب ماشي. وإن باع عينا بورق إن بنى على ضم أحدهما إلى الآخر. العين اللي هو الذهب، والورق اللي هي الفيضة الفضة. باع ذهب بفضة، إن بنى على مسألة هل الذهب والفضة جنس واحد أم جنسين ينضموا البعض ولا لا. والمذهب على أنه يضم الذهب إلى الفضة، المذهب على أنه يضم الذهب إلى الفضة، والراجح أن الذهب لا يضم إلى الفضة، لأن هذا جنس وهذا جنس آخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل، والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الذهب والفضة، فالراجح أن الذهب والفضة لا يضم بعضهم إلى بعض. فعلى هذا الترجيح إن باع عينا بورق يبقى باع جنس بجنس آخر، يبقى اختلف النصاب ولا لا؟ اختلف، لأن نصاب الذهب بخلاف نصاب الفضة. فإن قلنا يضم لم ينقطع الحول لأنهما كالجنس الواحد، وإن قلنا لا يضم انقطع الحول لأنهما جنسان. وما نتج من النصاب فحوله حول النصاب. دي بقى مسألة برضو ذات أهمية كبيرة. المستفاد من المال دي قاعدة، زكاته زكاة أصل ماله، الربح زكاته رأس المال، الربح حوله حول رأس المال. بمعنى رجل فاتح محل، المستفاد من المال زكاته أو حوله هو حول رأس ماله، حوله هو حول أصله، ما بيتعدلوش حوله من جديد. واحد فتح بدأ المحل ب50,000 جنيه، آخر العام بقى 100,000 جنيه، هل يخرج الزكاة على 50 ولا 100؟ على 100، رغم أنه تيقن أن هذا المبلغ لم يأتي إليه إلا في الآخر. لو جينا مسألة واضحة خالص، واحد بيتاجر في ذهب، وبعدين بقى بيتاجر في الذهب رايح جاي، جه في آخر يوم في الحول ثمن الذهب تضاعف، بدل ما كان ب 200 جنيه بقى ب 500 جنيه. مر كده ده اخر يومين، اخر يوم في الحول، تاني يوم هيطلع السعر الجديد ولا هيطلع السعر القديم؟ على السعر الجديد، ده ربح ليه، خلاص كسب صح، لان الحاجه كسب فيها. وهكذا لو واحد عنده محل وبعدين قاعد ما بيكسبش لغايه اخر يوم وكسب، بيضربوا مثال بالمواشي 40 شاه وبعدين ما كانتش بتخلف، وقبل الحول بيسير انجبت كلها، هل لابد ان يمر حول على الخلفه؟ لا، يبقى القاعده ان الربح ربح، ربحه حوله حوله اصله، طلع 2.5% على القيمه كلها كلها، وان نتجت في اخر يوم، وما نتج من النصاب فحوله حول النصاب. لما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال اعتد عليهم بالسخله، لما جه يبعث الساعي قال لما تيجي تعد عليهم عد عليهم بالسخله، السخله اللي هي الخلفه التي انجبتها الشاه. يروح بها الراعي على يديه، يروح بها الراعي على يديه يعني ما بتعرفش تمشي حتى، لسه مولودا امبارح هيعدها عليه. ولانه من نماء النصاب فلم يفرض عنه بحول كربح التجاره. مساله ديت يكاد يكون فيها اجماع على ان ربح التجاره حوله هو حوله اصله، مفيش خلاف بين الفقهاء في هذه المساله، ولكن في اشتباه في هذه المساله، اشتباه الاشتباه ده اتى من بعض المعاصرين. الشيخ المطيعي في شرح المجموع ذكر كلاما يشبه ذلك، ان الربح يعد له حول منفرد، فهذا الكلام ما فهم منه خطأ، ما فهم منه خطأ، لان في فقهاء بيقولوا كده، الفقهاء بيقولوا ان ربح ربح الربح زكاته زكاة اصل ماله، زكاة زكاته اصل ماله، يعني حوله هو حول او اصل المال. إن ماتت الأمهات فتم الحول على السخال، خد بالك كلمة الأمهات من الفقهاء تجوز، لأن ده خطأ لغوي، الأمهات تطلق على العاقل، الغير عاقل يطلق عليها أمات، ولذلك من الخطأ أن تقول أمهات الكتب، الصحيح أن تقول أمات الكتب. ونبه على هذا الخطأ الإمام النووي في المجموع، وقال أن هذا الأمر يتساهل فيه الفقهاء، وهو كمان الأمهات ذكرها كما ذكرها الفقهاء، ولكن نبه عليها لغويا، وكأن المسألة فيها تساهل، لما تيجي للشيء العاقل تقول عليه أمهات، الغير عاقل تقول عليها أمات، لأن جمع أمات، إنما الأمهات أضيف لها الهاء تمييز بينها وبين الغير عاقل. وإن ماتت الأمهات فتم الحول على السخال وهي نصاب وجبت فيها الزكاة، مدام السخال بلغت 40 ولم ينقص عن 40 شيء في أثناء الحول وجبت فيها الزكاة، لأنها جملة جارية في الحول لم تنقص عن النصاب، أشبه ما لو بقي من الأمهات نصاب. وإن ملك دون النصاب وكمل بالسخال احتسب الحول من حين كمال النصاب، عنده 30 شاة أنجبت وكملت بالسخال، هيحسب من أول ما كملت بالسخال، السخلة اللي هي بنت الشاة، وعنه يحتسب من حين ملك الأمهات. والأول المذهب، لأن النصاب هو السبب فاعتبر مضي الحول على جميعه. أما المستفاد بإرث أو عقد فله حكم نفسه، دي برضو مسألة بنقع فيها كثيرا وناس كثيرة بتسأل فيها. رجل عنده مال ماشي، له حوله ونصابه، واكتسب مالا جديدا بإرث أو بيع أو عقد، أي عقد بيع عقد شيء أي شيء عقد شراء أي حاجة، واكتسب مالا جديدا، هل هذا المال له حوله وحده أم يضم إلى حول الأول؟ واحد معاه 100,000 شايله، وبعدين جاله إرث 100,000، هل يضم 200,000 ويبقوا حول واحد ولا ده حول وده حول؟ هو قال هنا له حكم نفسه. يعني ليه حوله لوحده؟ طب فرضنا بقى هذا الرجل بعد 10-15 سنة اكتشف ان كل شهر كان جاله حول مال يكمل فيه النصاب، او ما كملش فيه النصاب بس غيره كمل، زي المرتبات مثلا، واحد بيروح حوش من مرتبه 100 جنيه او 200 جنيه، هيضطر ان هو كل سنة هيطلع قيمة ال 200 جنيه من الزكاة ديت في كل شهر، فيها صعبة. فهنا بيقول له حكم نفسه، له حكم نفسه، ده المسألة الأصلية. إنما له اختيار آخر، أن يجعل جميع ماله الذي من جنس واحد في أقرب الأحوال، يجمعهم على أقرب حول. مثال، رجل عنده 100,000 في يناير أو في محرم، وبعدين جه في رمضان اكتسب 100,000 أخرى، كده ليه 200,000. مفروض هيطلع على 200,000، الصح ان هو يطلع على في محرم 2.5% على 100,000، وفي رمضان 2.5% على 100 الاخرى. وبعدين زهق فقال طب ما انا اطلع في محرم على 200,000 كلهم، ده يجوز. ممكن كمان له اختيار ان هو يقسط، لان الوقت لسه ما جاش، بس يقسط المية التانية مش الاولانية، لان الاولانية فات معاد. فهو الزكاة معناها الحول، معناها آخر معاد للأداء هو الحول. يعني واحد زكاته مثلا 3,000 جنيه في السنة، كتير إنه يخرجها من مال مرة واحدة، فقال خلاص أنا هقسمها 300 جنيه في الشهر، وفي آخر شهرين هدفع 600، كده مظبوط. فيجي يقول 300 آخر شهرين هدفع 600، بحيث إن آخر مليم في 600 دفعوا عند بداية الحول، مش يقسط للي بعده، مش مر عليه الحول قال خلاص انا هطلعهم بالتقسيط، كده بيأخر، المفروض يقدم ما يأخرش. ده لو فرأى ممكن يجد اسره فقيره ويديها 300 جنيه في الشهر. وفي واحد تاني اذكى منه قال الاسره الفقيره لو خدت 300 جنيه في الشهر هتصرفهم، انما لو انا جيت لرب الاسره واديته 3,000 جنيه، وليه كمان اختيار اخر ان يعطي لسنين قادمه، يجوز له أن يعطي الزكاة لسنين قادمة. واختلف الفقهاء فيها، الحنابلة قالوا سنتين بس، يعني طلع 6,000، ومنهم من الفقهاء ده الراجح أن كذا سنة. فيقول أنا حديك من زكاة مالي 5 سنين 15,000، تاخدهم تفتح بيهم مشروع، ال15,000 لو في مشروع ناجح هيطلع لك ال300 جنيه دول في الشهر، تستطيع أنك أنت تأخذ من مالك وتصبح إنسان غني. وده النظام بتاع الزكاة الجديد اللي هم بيضعوه في مسائل بيت المال، واللي كان معمول به قديما في أبواب الزكاة اللي هو بيوت مال وحاجة خاصة بالزكاة. وممكن عايز يعمل عملية فديته لسنين قادمة وسقطت من عليك الزكاة في هذه السنوات. فالزكاة فقالوا ايه؟ قالوا ان احنا في بيت المال ده نجمع الزكوات ونعطي للفقير ما يعينه على حياته، مش نديلوش حياته، لا ده احنا نديله 10,000 15,000 ملكه مش سلف، يفتح بيهم مشروع ونحاول نساعده في هذا المشروع لغاية ما يصبح عضو عامل غير متكفف الناس. سيصبح بعد سنوات طويلة يقل عدد الفقراء، لأن الأموال بتصرف في أماكن الفقير هياخد مرة، إنما لو أنا ظليت أدي 50 جنيه كل واحد فقير هيفضل طول عمره فقير، لأنه مش هيعمل حاجة بالخمسين جنيه. إنما لو مبلغ كبير يستطيع الفقير من خلال هذا المبلغ يستعين به، طبعا هيحصل نقسم الفقراء أنواع، فقير يستطيع إعانة نفسه، قوي مكتسب يستطيع أن يعمل ولا ينقص المال، وفقير غير عامل مريض لا يستطيع العمل. ففي الحالة دي اللي ممكن نديله إعانة. فلابد من نظام في أداء الزكاة هينهض المجتمع كله ويصبح عدد المتكففين أقل، طبعا مع منع مسألة التسول، لأن التسول ده من أكثر الأشياء التي تضيع حق الفقير، لأن اللي بيتسول ده ربما يكونش فقير، ربما يكونش محتاج، فأنت بتعطيه من مالك والفقير المحتاج أنت نسيته، وتتساهل بأنك تخرج أموالك الصدقات في من يأتي إليك من المتسولين، ونقول دي من الصدقة، والفقير لا يحتاج من يذهب إليه. فالتسول أصبح دلوقتي عائق من عوائق المجتمع التي تجعل المجتمع دائما في انحدار مش في علو، لانك انت بتكتفي باللي تعطيته المتسول، الفقير ما زال فقيرا. فهو التسول اصبح شغلانه، عمل، وعمل سهل جدا، جالس في الظل امام مسجد او شيء وانت ما تعرفش عنه حاجه. وساعات بقى النساء تلبس النقاب عشان تتخفى عن اعين الناس ومحدش، عشان الاحراج، عشان دي شغلانه مهينه. فاصبح المساله بقت ايه، قضيه لابد من اثارتها وحلها. اين الفقير عشان اديله؟ لابد انك واجب عليك انك تبحث عن الفقير وتعطيه. ليس كل احد يعطي ياتي اليك تديله، عايز تديله من الصدقه تديله، كده كده لك ثواب حتى لو غني. انما الفقراء اللي يحتاجون فعلا، اللي هو واجب على المجتمع اعانه هؤلاء الفقراء، اللي هو مقصد الزكاه اصلا، الله عز وجل اوجب الزكاه اعانه الفقراء، وده المقصد، ده الشرع عايز حاجه فيه. اللي اراده الشرع في هذا الموضوع هو الرفق بالفقراء وإعانة الفقراء علشان لا يتكففون الناس وتقل الجرائم وتقل المشاكل الاجتماعية في البلد. ده كل ده نتيجة من وجود الشيء يوضع في مكان. والمستفاد بإرث أو عقد فلا حكم نفسه. وإحنا قلنا يجوز ليه أنه هو، لا مش لازم، مش لازم تقول له زكاة، بس لازم يعرف أن دي بتاعته. أي باب بقى من الأبواب الأخرى، ولكن ما ينفعش تديها له هدية. ياخذها ويعلم انها ملكه. لانه مال ملكه اصلا فيعتبر له الحول شرطا كالمستفاد من غير الجنس. ولا يبني الوارث حوله على حول الموروث. الوارث يبتدئ الحول من حين مات الموروث. مثال مثلا، اب عنده 100,000 ورثها الابن، هل الابن يعد الحول يكمل على حول ابوه؟ لا، هيبدا حول من جديد، لان المالك تغير، لانه ملك جديد. فان كان عنده 30 من البقر فاستفاد 10 في اثناء الحول، فعليه في 30 اذا تم حولها تبيع لكمال حولها. فاذا تم حول 10 ففيها ربع مسنه. فهم دي ليه؟ لان العشرة الاربعين فيها مسنة والتلاتين فيها تبيع، فطلع التلاتين تبيع والاربعين دول ما كملوش، ده هم عشرة بس ربعهم، فيبقى عليه ربع مسنة. ده الاختيار الاولين اللي هو قاله ان لها حكم نفسها، تخرج بحكم نفسها حتى لو متميز. العشرة، عشرة البقر اللي استفدتهم من العشرة دول الزيادة، دول ما كملوش النصاب، بس هو مكمل النصاب غيرهم، مش هيتعدوا لوحدهم. يعني مثال، رجل يمتلك نصاب، جاله أقل مال، أقل من النصاب، هل ينتظر لغاية ما يكمل النصاب ولا يخرج قيمتهم 2.5% منهم لأن غيرهم كملوا النصاب؟ يبقى الأحوال هي اللي بتختلف مش الأنصبة. ماشي، هيطلع منهم 2.5% لما يأتي عليهم حول. كمل بغيره بس حول. كامل كده كده واجب، بس الحول اختلف. فهو بيقول ما لناش دعوه بالحول، احنا على كمال النصاب. كمل وفات حول على الاولاني والتاني فات عليه حول، هيخرج بقى التاني. المفروض الاصل ان هما يضمهم، فلما ما ضمهمش عشان كل حاجه ليها حكم نفسها، حكم نفسها في الحول وليس في النصاب. في الورث، يعني الورث لو المال ما توزعش، واجب على المسؤول على هذه الاموال ان يخرج 2.5% عند حلول حول من موت الاب، حول الميت، ويستاذن فيها الورثه، يقول لهم انتوا في 2.5% هتخرج اخر السنه واحنا لسه ما قسمناش، هنخرجها من المال كله، وبعدين لما نقسم يبقى كله هتخد. عشان نيه. انا مالي ازاي فرض على مين؟ لا، ده الورثه، مجموعه من الورثه. ماشي كده، واحد مات وليه 5 اولاد وساب 100,000، كل واحد فيهم يمتلك 20,000، وجب عليه، وجب عليه ان هو يطلع 2.5%، ولكن هم لسه ما تقسموش. فاللي هيخرج لازم يقول لهم يا اخوانا ده عنيه، لابد من اخراجها بنيه، ما ينفعش يخرجها بدون اذنهم. افرض واحد قال خليهم زي ما هم 20 وانا هطلع من جيبي، حقه، إنما هم لسه شركاء فيها، لأنه تم نصاب المسنة ولم يمكن إيجابها لانفراد الثلاثين بحكمها، فوجب في العشرة بقسطها منها. إن ملك أربعين من الغنم في المحرم، هنا بدأ يضرب أمثلة، ملك أربعين من الغنم في محرم، وأربعين في صفر، وأربعين في ربيع، فتم حول الأولى فعليه شاة، صح كده؟ لأنها نصاب كامل مضى عليها حول، لم يثبت له حكم الخلطة في جميع، فوجب فيه شاة كما لو لم يملك غيرها. فإذا تم حول الثاني، يعني مر حول على الأولى هيطلع شاة دي ما فيهاش مشاكل، طب حول على الثاني بقى، يعني دخل صفر اللي هو الشهر السنة اللي بعدها، ففيها وجهين، الأولى لا شيء فيه ولا في الثالث، لأنه لو ملكه مع الأول لم يجب فيه شيء، فكذلك إذا ملكه بعده، لأنه يحصل وقص بين نصابين. نصاب الشاة ده أنا هاخد بس إيه معلومة مسبقة هتيجي عشان خطر هو استعجل فيه. الشاة نصابها 40 ماشي، تطلع فيها واحدة، وبعدين 121 يطلع فيها واحدة كمان، يبقى كده 2، يبقى من 40 ل120 بيطلع واحدة بس. فعشان كده قال في المسألة ديت إن هو كده كده معلهوش، ده لو كانوا كلهم هي واحدة بس اللي عليه. القول الثاني فيه الزكاة، لأنه نصاب منفرد بحول. هو هنا بيوضح لك المسألة، هو احنا هنختلف في النصاب ولا في الحول؟ هو بيقول في الحول بس، ما لناش دعوة بالنصاب. فعشان كده الأول هي المذهب ماشي. في الإنصاف ما ذكرش فين المذهب، بس صححه في تصحيح الفروع قال هذا هو الصحيح، وده يعتبر مذهب، لأنه نصاب منفرد بحول، الأول هو المذهب. لا الثاني مرجوح، لأنه نصاب منفرد بحول فوجبت زكاته كالأول وفي قدرها وجهان. يبقى احنا فهمنا الأولانية، فهمتها محمد؟ تاني لو ضربنا مثال بالأرقام التانية، واحد عنده 20,000 جنيه ملكهم في محرم، وملك 5,000 وملك 1,000 جنيه في صفر، السنة اللي بعدها في محرم هيطلع زكاة ال 20,000 دي ما فيهاش مشاكل. طب ال 1,000 جنيه اللي هي في صفر دي هيطلعها ولا لا؟ لو قلنا بالقول الأول لوجه الأول عندهم إن هو إيه؟ هيطلع منها 2.5% اللي هو 250 جنيه، مع إنها ما كملتش نصاب بس تكمل بما قبلها كمل. على القول الثاني ان مش هيطلع عليها حاجه لغايه ما تكمل نصاب الالف ده، ما فيهوش حاجه لان مش كامله نصاب، لان كده قسم ماشي. وده مش المذهب، المذهب على ان احنا الاختلاف في الحول وليس في النصاب خلاص. على كده لو واحد بيقبض كل شهر 4,000 جنيه بيصرف 3.5 ويتبقى نص يحوشه، والشهر اللي بعده 500 جنيه يحوشه، اللي بعده 500 جنيه يحوشه، على السنه اللي بعدها هيطلع على ال 500 جنيه دولت 2.5%، واللي بعد والشهر اللي بعده 2.5، كده هيطلع كل شهر على اللي حوشه من زمان. هيجي له في يوم ويحس ان هو كل يوم بيطلع زكاه، صعبه جدا، خصوصا ما يفيض عن ماله صعبه جدا. فالحل ايه؟ ان يجعل ميعاد واحد في السنه كله، ويجي في الميعاد ده ويطلع 2.5% على مجموع ماله كله، ما كان قريبا وما كان بعيدا، وهو اقرب الاحوال. شوف اول السنه، اول حول في السنه، محرم صفر اول ما يحسبه. وفي قدرها وجهان، شاه ده على القول الثاني المرجوح يعني اللي صححه المجد، وهذا القول ضعفه المصنف وغيره يعني. والثاني نصف شاه، لانه لم ينفك عن خلطة في جميع الحول، هو هنا بقى 40 شاة وكان خلطة، واربعين واربعين يطلع فيهم شاة، فيها حسابات تانية يعني، والشاة ديت لما تتقسم هتبقى نص شاة ونص شاة على اساس الخلطة لما يجي في ابواب الخلطة يعني. وفي الثالث ثلث شاة لانه مختلط بثلاثة، لانه لم ينفك عن خلطة الثمانين فكان عليه بالقسط وهو ثلث شاة. مفهوم؟ ما هو اصلا يا محمد اللي انا قلته، يعمل يوم واحد في السنه الشريحه الثانيه اللي معدي في الايه؟ في الشريحه الاولى. حتى لو جالي مثلا بلغت 90 بلغت 100 بلغت 110 كله لسه. لو جالك جنيه هتطلع عليه زكاه صح؟ لو حوشت جنيه هتطلع عليه زكاه، فده صعب. الحل ايه؟ انك تجعل يوم واحد بس في السنه، لان عثمان بن عفان قال هذا شهر زكاتكم، فمعنى كده ان الصحابه كانوا بيضموه لشهر، فيعملوا شهر واحد في السنه اللي هو المحرم او صفر اقرب وتضرب على كله بقى. الحل هلخصه تاني، واحد عنده اموال كثيره تجاره ومال ومتلخبط، هيعمل ايه؟ هيقول والله انا كل سنه اقرب الاحوال ليا شهر واحد، شهر محرم ده ما فيش بعد كده، واحد واحد كل سنة ده أول السنة. هيوم جاي عامل فيه قايل حجرت كل مالي، مال في إيدي، مال تجارة، كل مال سائل، يعني مال اللي هي التجارة عروض تجارة ومال ناض فلوس سائل، يحسب اللي ليه ويحسب اللي عليه، يجرد يقعد مع نفسه في كشف حساب كده، أنا ليه كذا، فلان مستلف كذا، وأنا مسلف لفلان كذا، وأنا مستلف كذا، ويجرد في الاخر هيطلع له رقم بعد الطرح والجمع والطرح، هيطلع له رقم، الرقم ده يطلع عليه 2.5% بس. طول السنه بقى ملوش دعوه، يصرف ما يصرفش، يتحوش ما يحوش، ويجي السنه اللي بعدها في نفس الميعاد يعمل نفس العمله. طيب نكمل. وان ملك 20 من الابل في محرم وخمسا في صفر وخمسا في ربيع، هو الاشكال اللي هو عمله ان هو ضرب الامثله بالحاجه اللي بعد كده، بس هو بيعتمد اصلا على ان واحد دارس، ان المسائل ديت اصلا لانه عامل مرحلتين قبلها، مرحله المقنع ومرحله العمد، فيكون واحد دارس. فهو بيقول مثلا لا، ان ملك 20 من الابل، زكاه الابل من 5 ل 25، كل خمسه لهم حاجه وبعد ال 25 لهم حاجه ثانيه. فبيقول هنا ان ملك 20 من الابل في محرم عليهم اربع شياة، وخمسا في صفر بقى عليهم كام؟ بنت مخاض، وخمسا في ربيع فعليه في العشرين عند دخولها اربع شياة، خلصنا من دي. وفي الخمس الأول عند حولها خمس بنت مخاض، من 25 كلهم بنت مخاض واحدة، يبقى الخمسة خمسها. وفي الخمس الثانية ثلاث أوجه لا شيء فيها، وعليه سدس بنت مخاض، والثالث عليه شاه، وبرضو في الإنصاف ما رجحش وما قالش إيه هو المذهب. والمذهب الثالثة أن عليه شاه. الشرط الثالث السوم، وهو أن تكون راعية ولا زكاة في المعلوف. اشترط في المواشي أنها تسوم، كلمة تسوم يعني مش معلوفة، عكس المعلوفة، يسيبها وتأكل من الأرض. ولا زكاة في المعلوفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل السائمة في كل 40 بنت لبون، وفي سائمة الغنم في كل 40 شاة، فيدل على نفي الزكاة على غير السائمة أو عن غير السائمة. ولأن المعلوفة لا تقتنى للنماء فلم يجب فيها شيء كثياب البذلة. ويعتبر السوم في معظم الحول، لأنها لا تخلو من علف في بعضه، هي صورتها أن واحد يمتلك مجموعة من الغنم أو المواشي ويتركها في الصحراء ترعى ولا يعلفها. أحيانا في أوقات الصيف بيجف السوم فيعلفها من عنده. فالفقهاء قالوا معظم الحول، كلمة معظم الحول يعني ست شهور ويوم، يبقى كده معظم الحول. ويعتبر الثوم في معظم الحول لأنها لا تخلو من علف في بعضه، فاعتباره في الحول كله يمنع الوجوب بالكلية، محدش هيأدي الزكاة، فاعتبر في معظمه. وإن كان غصبها غاصب فعلفها معظم الحول فلا زكاة فيها لعدم الثوم المشترط. وإن غصب معلوفة فأسامها ففيها وجهان، لا زكاة فيها، وده اللي ذكره المرداوي، لأن مالكها لم يسمها فلم يلزمه زكاتها كما لو علفها. الثاني تجب زكاته لأن الشرط تحقق، فأشبه ما لو كمل النصاب في يد الغاصب. يعني عايز يقول إن العبرة بالحال اللي وقع، إنه ما دام هي معلوفة فأسامها لا زكاة فيها لأنها أصلها معلوفة أصلا، والسوم ده من الغاصب وليس من المالك، لا زكاة فيها، ده الراجع، ده المذهب. نقف هنا ونكمل المرة الجاية إن شاء الله. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.